كل الناس اللي احنا نعرفهم زينا صبهم من صبنا عايشين على الستر وبس. ايمان انت في الكليه يا بنتي وبخ كبير، لما تجمعي صفر على صفر يبقى المجموع كام؟ مش يبقى صفر برضه يا بنتي. عشان كده يا حبيبتي مفيش بنت تتجوز واحد تعرفه. ماما ايمان الحب حاجه يا بنتي والجواز حاجه تانية، مش فاهم؟ لو كان الراجل ده كويس يا ايمان يبقى على خيره الله يا بنتي. انا عمري ما شفتك بتفكري بالطريقه دي يا ماما. لا يا ايمان، هي دي الطريقه اللي انا بفكر بيها يا بنتي. مش متصوره ان اكون عندك رخيصه للدرجه دي. ايمان عيب لما تقولي كده، انت عندي اغلى حاجه في الدنيا، بس انا خايفه عليكي من الرخص يا بنتي. ايمان انت ليكي 3 اخوات كلهم في المدارس، واحنا يا بنتي مفيش. ايمان مش عارفه احنا عايشين ازاي يا بنتي. ماما انا السنه الجايه هكون موظفه، هي فلوس الوظيفه هتكفيكي ولا هتكفي اخواتك؟ كمان لازم تشيل شويه لبكره عشان جهازك يا بنتي. ايمان مش يبكي ربنا بعت لنا الراجل ده عشان عارف ان ده غلاب؟ فايده يا ماما ممكن ناجل الكلام ده شويه. لا يا بنتي عايزه اقول لك على حاجه انت ما تعرفيهاش، انت تنزلي الصبح تروحي الكليه بتاعتك من هنا، وانا بخرج بعد منك طوال. عارفه بخرج اروح فين يا ايمان؟ طبعا ما تعرفيش، بشتغل في النهار غسيل وتنفيذ. ماما انا خلاص يا بنتي خلاص ما بقتش قادره. اخواتك امانه في رقبتك يا ايمان، يا ريتك كنت ولد يا بنتي. مش قادره اتصور اني اتجوز راجل معرفوش. بكره هتعرفي يا بنتي، بس اعرفي الاول اللي احنا فيه كويس وانت تعرفي كل حاجه. اما اقوم بقى اجهز لك فتت الكوارع. بلاش يا ماما. ليه يا بنتي بلاش ليه؟ مش عارفه ماليش نفس. ايه ده يا شيف؟ ايه في حاجه يا غزل بيه؟ جو هنا كتماوي وريحه تنقل. معلش يا غزل بيه اصبر شويه، كلها ربع ساعه وتخلص. انت شايف ايه؟ ادخل دخله جامده يا غزل بيه، خلي الدم يجري في عروق امها وما تخليهاش ترقط نفسها. برافو يا شيف برافو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، انتم مشرفينا. الله يخليك شرفنا. بارش القهوه يا ايمان. ست هانم انا اسمي معروف وسمعتي زي جنيه الذهب، وانا اصلي بقى الحقيقه طيب واحب الاصل الطيب، وانت من دلوقتي اهلي. شريف. ايوه يا غزل بيه. مش في يا شريف شقه في الدقي فاضيه في عماره الجدع صاحبنا ده بتاع محلات؟ محلات الاحذيه. ايوه بالظبط، اجرها باسم الهانم. مش معقول طبعا تبقى حماتي وتسكن هنا، لازم تاخد منه المفاتيح النهارده يا شيخ. تحت امرك يا غزل بيه. ست هانم انا تحت امرك. يسري يسري. ايوه طارق. ما شفتش ايمان؟ لا، تالت يوم النهارده وهي مش باينه خالص. غريبه، دي عمرها ما بتتاخر عن اي محاضره، يمكن حصل لها حاجه. بقولك ايه، انت مش عارف بيتها؟ لا. طب استنى لغايه بكره يمكن. وانا لسه يا اخي هستنى لغايه بكره. بلاش تستنى، خد عنوانها من الكليه وروح شوف ايه الحكايه. يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، ما كنت كويس من غير حب؟ تعال معايا. اجي معاك. تقريبا هنا حارة من جوه حارة، وادي العطفة. بقول لك ايه بقى، انا رجليا وجعتني، ما تسأل حد يا اخي. ايوه انا هعمل كده. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من فضلك عاوزين نعرف فين بيت الانسة ايمان. الانسة ايمان تاني بيت طوالي، شقة اول دور. طيب متشكر اوي. بس عدم المؤاخذة مفيش حد موجود هناك، لا هي ولا الست والدتها ولا حتى عين من اخواتها. ليه؟ راحوا فين يا ولدي؟ والله يا ابني انا كمان معرفش، انما هو تقريبا كده ان الانسة ايمان كانت لها جوازة مستريحة تستاهل. ايه؟ ما

شريف. امرك يا غزال بي. انا خلاص يا شريف زهقت. زهقت من ايه يا غزال بي؟ منها بالسرعة دي يا غزال بي. شهر كفاية اول تفوضت حتى الحقيقة يا بنت حلال اول. خاف انها صعبان عليا. يا سلام انت قلبك رهيف قوي يا غزال بي. انا هطلعها يا شريف خلاص. خليها تروح لحالها حل سبيلها. اسمع شريف عليك انت تساوي المسألة دي ها؟ بس وحياتك دول ناس يعني غلابة فهمني؟ عاوزهم يكونوا مبسوطين على الاخر. امرك يا غزال بي. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا استاذ شريف. ساعات البي مش موجود طبعا. ايوه. ممكن ادخل؟ تدخل ازاي وهو مش موجود؟ اصل عايزك انت في مسألة خاصة ومهمة شوية. اتفضل. ايمان انت بنت متعلمة واكيد هتفهميني بسرعة. في ايه يا استاذ شريف؟ ما انا هقول لك اهو. غزال بيه متجوز طبعا واحدة ست غيرك. طبعا انت ما كنتش عارفة الحكاية دي وهي كمان ما كانتش تعرف انه اتجوزك. لكن للأسف بقى عرفت. وبعدين؟ المشكلة ان غزال بيه ضعيف شوية قدام الست مراته. ضعيف قوي. اصلها صاحبة الثروة دي كلها. شريكة ليه في حياته وفي أعماله. وحياته وأعماله دلوقتي بقت في خطر حقيقي. أنا فهمت. أنا كنت عارف إنك هتفهميني بسرعة. وبعدين؟ شهر العسل خلص يا مدام. غزال بيه طلقي خلاص. وفين غزال بيه؟ عارفة غزال بيه مشاغله كتير. هو بقى مفوضني أعمل كل اللي أنت عايزاه وكل اللي يريحك. انت عارفه ان غزال بيه ما تهموش الفلوس ابدا. من فضلك انا داخله لم هدومي بس مش هخرج من هنا الا بعد ما اشوف غزال بيه. يا مدام بقولك انا موجود خير وهو احقر منك. الله الله الله الله مش كده يا مدام احنا اسره واحده. انا مش خايفه على حد غير ماما لكن اذا كان عليا فانا سعيده جدا. من اول لحظه عرفت ان غزال بتاعك ده خنزير من الخنازير اللي عماله تدخن وتدخن. بس الخنازير في الحقيقه ارحم شويه على الأقل ما بتاكلش لحم البني آدم. يا مدام إيمان كل حاجة هتتسوى زي ما حضرتك عايزة تمام. أنا مش عايزة غير إني أخرج من هنا. يا ست هانم. ست هانم إيه بقى؟ هو أنت ولا سعادة البي بتاعك خليته فيها ست هانم؟ حرام عليكم. يا ست هانم حضرتك عارفة إن الجواز والطلاق ده حاجة بتاعت ربنا وغزال بيه عليه ضغوط. ضغوط إيه يا ابني؟ يا ريت كنت سمعت كلام البيت. قال البيت اشترى بنتي شهر واحد. يا خسارة. زمن ايه ده يا نادي؟ زمن ايه ده اللي البني ادم فيه يتباع بالشكل ده؟ يا ست هانم يا ست هانم غزال بيه شريكم والله. يا دي الفضيحة. ارجعوا لحتة زي تاني بس. ترجعوا ليه يا ست هانم؟ ترجعوا ليه؟ الحمد لله ان انتوا في شقتكم الجديدة الشقة اللي اهداها لكم غزال بيه. يا بيت خسارة. احنا يا ابني لا قدكم ولا قد الشقه لايجارها لوحده يعيش بيه 3 اشهر. اتفضلي يا ست هاني اتفضلي. ادي يا ستي 500 جنيه مؤخر الصداق و500 جنيه عشان غزال بيه بيعزكم وشريككم وبيكره المسائل القضائيه. ايمان. ايوه يا ماما. انا غلطان يا بنتي انا غلطان. كان لازم اسمع كلامي بس انا ما كنتش اعرف يا بنتي. عشان خير يا ماما. فين هو الخير ده بل؟ الناس في الحارة هتقول علينا ايه لما نرجع لهم تاني؟ احنا مش هنرجع يا ماما. مش هنرجع؟ طب والعيشة ازاي؟ احنا يا بنتي قد العيشة دي. هناك في الحارة اي حاجة بتكفينا لكن هنا كل حاجة غالية يا بنتي. الجار المخروبة اللي احنا فيها دي ماهية واحد موظف. ماما احنا ما نقدرش نرجع. ايه؟ طب ولما الفلوس اللي سابها غزال بيه تخلص يا بنتي؟ يبقى يحلها الف حلال. لكن اننا نرجع بقت مسألة مستحيلة. شوفي يا بنتي. يا ريتك كنت قلتيلي كده من الاول خالص يا ماما. معلش يا معلش يا بنتي معلش. عشان خاطر اخواتك. انا كنت خايفة على اخواتك يا بنتي. خلاص يا ماما. مفيش داعي. منه لله. Thank you.

يمكن كنت قدرت اعمل جمعية زي اللي كنت بعملها، لكن احنا هنا في عمارة سكانها كلهم خواجات، محدش فيهم بيكلم حد. اخواتك يا ايمان ريف العيش الصغر عليهم وبقى لقمة واحد. خلاص يا ماما، ربنا يسهل وتعيد، ويمكن كمان ادور على شغلانة لغاية ما ربنا يسهل. تدور على شغلانة؟ دي حاجة سهلة خالص. طيب وتدور ليه وانا موجود؟ انا والحمد لله اعرف كبار رجال الاعمال، كبار الشخصيات، بس هي تختار الشغلانة اللي هي عايزاها. بجد يا سشريف؟ انتوا زي اهلي بالظبط يا سسان. ربنا يا ابني يقدرك على فعل المعروف. في خلال يومين اتنين بس هتكون الوظيفة موجودة. احنا رايحين فين كده؟ رايحين الشركة. وهي فين الشركة دي؟ هنا. هي شركة ايه؟ شركة استيراد وتصدير، بس هي بتفتح الساعة 6. الساعة دلوقتي 5:30، يعني لسه قدامنا نص ساعة. مش معقول نقف في الشارع المدة دي كلها؟ لا طبعا مش معقول، احنا هنقعد هنا في المحل ده شوية. مفيش مانع. انت مش ملاحظة ان كل الناس بتبصلك؟ هيبصولي ليه يا حسرة؟ بنت بجمالك ده كله لازم الناس تبصلها، ومش تبصلها وبس، ده كمان عينها تخرج. يا خسارة. مفيش خسارة ولا حاجة. تعالي تعالي تعالي نقعد هنا تشربي ايه؟ اي حاجة. قهوة. قهوة؟ قهوة ايه؟ ما تاكلي حاجة احسن. استاذ شريف، هو انا خارجه اتفسح؟ دي كلها نص ساعه، فات منها 5 دقايق. جرسون فندم، خدها يا فندم. هات واحد فروت سلطه بالكريمه، وهات لي قهوه عريحه. امرك يا فندم. ايمان. ايوه. عايز اقول لك حاجه مهمه. ايه؟ الدنيا دي دنيا الناس شطار وبس. انا عارفه الحكايه. طيب ايه المانع انك تكوني شاطره من الشطار دول؟ يا ريت اقدر. الشطاره سهله خالص، الشطاره مش عايز حد يدور عليها، اي واحد ممكن يبقى شاطر. استاذ شريف، عاوز توصل لايه؟ في ناس بتعيش ب50 جنيه شهر بحاله، وفي ناس بتعيش ب50 جنيه كل يوم او حتى نص يوم بس، دول بقى الشطار. ايمان، الحياة فرصة، وعايز اللي يخطفها، وانت مفروض تعيشي ملكة. مش فاهمة. انت هتشتغلي عندي. هو انت عندك شركة؟ مش شركة، انا عندي اعمال بدرها. ايه الاعمال دي؟ اعمال سهلة، سهلة ومريحة قوي قوي قوي. هتلعبي بالفلوس لعب، هتلاقي الهدوم اللي انت عايزاها، العربية، الاساسات، الكماليات، كله هتلاقيه. هخليكي اميرة. انا مش فاهمة حاجة. لكن هتفهم. شوف يا ايمان، الوظيفة سهلة، واللي زيك بيكون مركزها ممتاز. انت هتكوني مضيفة ليلية، وهتكون مهمتك سهلة قوي. هتهتمي بزبون واحد بس كل ليلة. انا فهمت. برافو برافو، انت شخص حقير. كلهم بيقولوا زيك كده في الاول. لازم تعرف ان مفيش اول ومفيش اخر. تمام، بلاش تعقد المسائل. انا في الحقيقة بدور على مصلحتك. الزمن ده عايز اللي يعامله بنفس المعاملة بتاعته. الفلوس يا ايمان، الفلوس هي كل حاجة، من اول رغيف العيش لغاية المرسيدس. صدقيني وجربي مرة واحدة. من فضلك عاوز امشي من هنا حالا. محدش هيعرف حاجة ومواعيد. من فضلك. فكري فكري يا ايمان كتير، ما تنسيش انك كنت ست متجوزة، وبرضو اوعى تنسي امك واخواتك الثلاثة، صعب قوي انهم يرجعوا شقة التعبان اللي كنتوا عايشين فيه. ايمان ايمان، فهمتي حياتي؟ شكلك كده بيقول لي فهمتي. ايوه كده، كويس كويس قوي. هي يا بنتي لقيت الوظيفه اللي قالك عليها؟ ايوه. وايه رايك؟ هتكون شغلانه كويسه الحمد لله. رح يدوكي مهيه كام؟ لسه الحكايه دي ما اتكلمناش فيها، لكن هتكون مهيه معقوله، يمكن تكون 50 جنيه. ايه 50 جنيه مره واحده؟ يا دي الهاله، يا الف حمد وشكر لله. ولوعها ايه الشغلانه دي يا بنتي؟ ترجمه، هترجم، هترجم جوابات. ربنا يستر يا شريف ويقدرنا على رب جمال. بعد اذنك يا ماما، داخله اغير هدوم. ليه يا بنتي؟ انت هتخرجي دلوقتي تاني؟ اصل استلمت الشغل. لكن يا بنتي دي الساعه عدت 10، في شغل بعد 10؟ الترجمه كده، وبعد 10 كمان. أصل الشركة اللي بشتغل فيها شغلها دايما بيكون بالليل. ربنا يقويك ويوفقك يا بنتي. إيمان مبسوطة يا إيمان؟ شايفة العيشة اللي على أصلها؟ شايفة الناس اللي عايشة؟ دول بقى الشطار اللي انت بقيتي منهم. رقصي يا إيمان، رقصي واشربي وعيشي حياتي الكريم يا شريف. سهرة عالية يا مرام. أهلا وسهلا. أهلا يا مرام. اتفضل إيمان. أيوة تعالي لما أعرفك. مروان بيه. أهلا وسهلا. أرجو أنك تكوني مبسوطة. مبسوطة. هو ده بقى صاحب الفيلا واللي انت هتتأخري عنده النهاردة شوية. تمام يا فندم. أيوة حسين. التحريات كملت يا فندم، وعندنا معلومات مؤكدة بأن فيلا الراجل اللي اسمه مروان دي بتدار للنساء. ومستني إيه؟ خد إذن من النيابة واجي مع الفيلا في الوقت اللي تشوفه مناسب. أنا معايا إذن من النيابة، وعندي معلومات إن الفيلا دي عبارة عن بؤرة فساد. أنا يهمني إنك تقضي على الفساد بأقصى سرعة ممكنة. إن شاء الله يا فندم. وورا اللعبة دي واحد اسمه شريف سمسار في كل حاجة. السمسرة دول سبب فساد كل حاجة. يا ريت تقدر تقبض عليه مدان. بإذن الله يا فندم. ايه يا ماشي قاعد ساكت السرير ما فيش امال كده. الله انا كده كويس. لا مش كويس. شايف البنات حواليك شكلهم ايه؟ لازم تعرفي ان البهوات دول يحبوا الحركه والفرفشه. قوم يا شيخ قوم قوم. ده مين الغاد اللي بيخبط بالطريقه المزعجه؟ لازم حد جاي سكرات. افتح يا شيخ. خبر ابدا. بص عايز حاجات لشريعتك. انا عندك انت حاجه سوده. انا عايز اعمل كده يا رب. انا عايز اخرج من المصيبه دي. انا عايز اموت. يا اختي انا ليه كده بس دي حوار. خلي عندك يا بنت. خلي عندك. اتعوض يا اخي. اوعى تسيب. اوعى تسيب. ايوه يا استاذ شريف. يا فندم يا فندم دي حفلة بريء. حفلة بريء. انت فاكرنا نايمين ومش عارفين ايه البريء وايه اللي مش بريء يا استاذ شريف. ازاي حفلة بريئة والبنات الموجودين كل واحدة منهم لها ملف وكلهم معترفين عليك؟ بس يا فندم كفاية. انا قدامي كل السوابق بتاعتك والنيابة هتتصرف معاك حسب نصوص القانون. تمام يا فندم. ايوه في ايه؟ ما اعترناش للبنت على اي اثر يا فندم. شريف مين البنت اللي هربت دي يا شريف؟ وعنوانها ايه؟ معرفش يا فندم معرفش. لا هتعرف وهتقول ولازم هنلاقيها. كفايه بقى كفايه دمار لاخلاقياتنا. مين؟ ايمان انت عرفت هنا ازاي وجايه ليه دلوقتي؟ كلاب خنازير. ايمان انت المسؤول. مسؤول عن ايه بس؟ مسؤول عن اللي انا فيه دلوقتي. ايه اللي حصل؟ كنت هضيع. انا البوليس بيطاردني. بوليس؟ وبيطاردك ليه البوليس؟ بقول لك كنت هضيع. كنت هقع في شبكه العنكبوت. انا مش فاهم حاجه. كنت هبقى اديها تتضح كل ليله. كنت هبقى كل ليله مع خنزير. كنت حاسه ان المستقبل ضاع والحب ضاع. طارق انا انسانه زي كل الناس. جوايا عمار حلوة وصهرة زي الندى. لكن يا خسارة كنت حبقى جارية في عصر الجواز ملعونة الفلوس بتذبح بتقطع عيال بتقتل الزهور وتهتك الأعراض وتزن الشرف العذارة وملعون أبو الفقر كمان. مش عارف ليه ربنا خلق البني آدم بمعدة. ياريته خلقه من غير معدة عشان ما يعرفش الجوع. مش عارف امتى السمك الكبير هيفضل ياكل في السمك الصغير. الظاهر اننا مخلوقين عشان السمك الكبير ياكل. لا لا وحتى اذا السمك الكبير كلنا فلازم نكون سم هارج جوه بطنه. ايمان انت مش بخير. الحمد لله. انا اسف. وانا كمان اسف. ننسى اللي فات. ننسى ونحلم سوا ونبتدي بالخير. خلاص هلبس هدومي واوصلك. في ايه؟ احنا بوليس. بوليس؟ يا ساتر يا رب. فين ايمان؟ ايمان في شغلها. شغلها؟ انت عارفه شغلها ايه؟ صحيح انت ست طيبه. ايه يا ابني مش تفهمني؟ هتفهمي كل حاجه. يمكن تكون هي اللي جايه دي. تشرف يا هانم. اتفضلي انت عشان هي لازم تشرف عدلك. اسالني انا يا حضره الضابط. اسالك عن ايه وانا عندي اعتراف عليها. اعتراف كاذب. دي كانت معايا من الساعه 10 ثم دي خطيبتي وانا راجع اوصلها البيت. ومن فضلك بقى وجودنا هنا اهانه ليا وليها. كده ايوه. طيب اتفضل. مع السلامه. متشكر. ايوه. عاوزه اقول لك حاجه. بلاش تقولي حاجه عشان انا اللي عاوز اقول لك حاجه. قول. انسي الحاجات الوحشه وافتكر الحاجات الحلوه. افتكر اليوم اللي كنت بوصلك فيه وانسي اللي حصل بعده. انسي وابتدي افتكر اللي هيحصل من دلوقت. قبل ان تسقط ورقه التوت قام بالتمثيل اشرف عبد الغفور، فردوس عبد الحميد، ناهب سمير، عادل بدر الدين، علي عزب، محمود ابو النصر، كاميليا رياض، محمد جافي المدرس، احمد كمال. وقام بدور شريف محمد الدفراوي. الهندسه الاذاعيه فوزي جويد، فخري سعيد. قبل ان تسقط ورقه التوت تاليف وحيد حامد، اخراج باهر النحالي.